كيف اللعنة؟ رجل قال إن زوجته زنت، أعوذ بالله، ها؟ أول نسأل هل تقر أو لا تقر، هل تقر المرأة بهذا أو لا؟ إن أقرت إيش؟ أقيم عليها حد، وإن أنكرت سألنا الزوج هل عنده بينة أو لا، فإن أقام بينة مقيم عليه الحد. طيب وإن لم يقم أجرينا اللعانة بينهما، فماذا نصنع؟ نعم إيش؟ إما يخالف ماذا يقول القاضي؟ يقول للزوج إيش؟ يعظهما. طيب ثم يقول له اشهد 4 مرات انها زنت، وقل في الخامسة ايش؟ وان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك نثني بالمرأة ونعظها ونذكرها، ثم نقول ايش؟ اشهدي بالله انه كاذب، وفي الخامسة بارك الله فيك، تمام، في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اذا تم اللعان وجب التفريق. بقينا بالولد. الولد اذا انتفى منه الزوج وقال ليس الولد مني، فماذا يكون الحكم؟ ينتفى عن الزوج ولا يكون ولدا له، ويلحق بالأم فقط، وتكون الأم في هذه الحال أما وأبا، تكون أما وأبا ولا ينسب لأبيه. وإذا مات هذا الطفل المنفي، إذا مات عن أمه وعن إخوته، فكيف التوريث؟ إذا جعلناها أبا وأما، قلنا لأمه السدس لأن له إخوة، والباقي لها تعصيبا، لأنه لو مات عن أم وأب وإخوة صار للأم السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهنا نقول لها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولها الباقي تعصيبا لأنها ترث ابنها ايش؟ ميراث ام واب. وهذه مسألة قد يلغز بها، فيقول لنا امرأة ورثت بالفرض والتعصيب، فما هي؟ نقول هي الام التي لا يلتحق ولدها بابي، تكون اما وابا، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه ألحق الولد بالأم وصارت أمه أما وأبا. هنا مسألة يبتلى بها كثير من الناس، يكون هناك لقيط، واللقيط هو الطفل الضائع الذي لا يعرف له أب ولا أم، فيحتضنه كثير من الناس، يحتضنه بعض الناس ويعيش في البيت على أنه أخ للأولاد، فهل يجوز للملتقط أن ينسبه إلى نفسه؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. قد يقول إن هذا الطفل اللقيط كبر وعاش على أنه ابن لصاحب البيت، فإذا قلنا مثلا إنها امرأة إنها بنت، فإنها إذا كبرت يجب أن تحتجب عن صاحب البيت، وسيكون هنا أثر نفسي عليها